قبل فترة، يمكن قبل 4 أشهر، أنا كنت في طهران مع أحد الإخوة، فمررنا على مكان. قال لي هذا الرجل اللي كان معي: شوف إلى هذا البيت، كان هنالك بيت في مرتفع. قال: هذا البيت له قضية، والقضية أنه مالك هذا البيت أحد الأثرياء، وعنده مئات الألوف من الأمتار أراضي، عنده مئات الألوف من الأمتار أراضي كبيرة، وهذا الرجل الثري له ولد وحيد. لكن هذا الابن الأب ما رباه تربية دينية. في يوم من الأيام هذا الابن يذهب إلى الطبيب، يقول للطبيب: أنا أعطيك 50 مليون تومان لقاء عمل واحد، وهذا العمل أن تقتل أبي في طعامة، تخلي مادة سمية تقتله. 50 مليون تومان. الابن اللي ما عنده إيمان، عمق الإيمان، إله مانع يقتل أبوه؟ لا، ما عنده مانع. إله مانع يخون عائلته؟ ما عنده مانع. إذا واحد ما يخاف من الله يجب أن نخاف منه. الطبيب كان عنده كما يبدو نوع من الوجدان والضمير، إجا إلى الأب وأخبره بالقضية. الأب تأثر وحرم ولده من جميع ميراثه، حرمان. الأراضي اللي عنده بعد موته تنتقل إلى ابنه، الابن أراد أن يتعجل في هذا الميراث، تعجل. فوقف هذا الأب كل هذه الأراضي واقف، وقف شرعي بعد موته، هذا ابن لا ينال ولا شبر واحد من هذه الآراء.